الوجه الثاني: أما عن رؤية الكفار لربهم يوم القيامة، قلنا إن المؤمنين يرونه في القيامة وأيضا بعد دخولهم الجنة. أما الكفار ففي مسألة رؤيتهم لله يرحمك الله أقوال. قال شيخ الإسلام: والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، يعني المنافق. وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. من أدلة هذا القول قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الثاني ما الذي قرب الوقت؟ ها؟ كم باقي؟ طيب نكمل ثم نقف للأذان. قول الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها، والمؤمنين قد سبق. كذلك يراه المنافقون المسرون بالكفر المظهرون لماذا؟ للإسلام. قال: وغبرات من أهل الكتاب، وذلك في عرصة القيامة أو في عرصة القيامة، ثم يحتجب جل وعلا عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. قال: وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف الحديث المشهور. والقول الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب، كاللص إذا رأى السلطان، ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد أو وتشتد عقوبتهم. وهذا القول قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه. انتهى المراد. والذي يظهر منها أرجحها القول الأول، والله أعلم.